مع النظر الى قاعده ذكرها اهل العلم مهمه جدا، هذه القاعده في انكار المنكر وفي الامر بالمعروف، الا يؤدي انكار المنكر الى منكر اكبر. مش حاجه عايز تخلصها وخلاص، لا، لابد يكون عندك فقه، فقه نفس وفقه دعوه عندما تامر وتنهى. امتنا نعم ميزت بانها امه الامر المعروف والنهي عن المنكر، لكن لابد من تفقه في الامر وفي النهي قبل ان تقدم على هذا، وان ترى هل انكارك هذا او امرك هذا سيؤدي الى منكر اكبر. يبقى توقف، توقف حتى تاتي اللحظه التي لا يؤدي فيها امرك ونهيك الى منكر اكبر او اشد.